بيت لقلوب زادها الله يقينا من أحاديث البخاري تقرير الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، نتحدث اليوم عن حديث عظيم جدا يتعلق بشهر رمضان وما أدراكم ما رمضان. رمضان هو خير الشهور على الإطلاق. نأتي بحديث معروف عندنا، لكننا نأتي بهذا اللفظ وبهذه الرواية التي جاءت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. بهذا الاختصار، وقد ورد الحديث بأطول من هذا: إذا دخل رمضان أو إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردة الجن وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. حديث من العظمة بمكان. هذا الفضل ما كانش في أوقات أخرى إلا في رمضان، فلابد أن نستثمر أيام رمضان وليالي رمضان. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، غلقت أبواب جهنم، سلسلة الشياطين، صفدت الشياطين. بعض أهل العلم قال فتحت أبواب الجنة أي ربي عز وجل يسهل فيها العبادات ويحثنا الدين تعالى على عبادات كثيرة في رمضان هي تؤهلنا لأن نكون من أهل الجنة، فبهذا تكون أبواب الجنة قد فتحت لنا. المعاصي والذنوب تنفر عنها النفس، ولذلك تكون نار جهنم قد أوصدت أمامنا إذا تركنا تلك الذنوب والمعاصي. هذا قول بعضهم، لكن الصحيح إن شاء الله أن قوله عليه الصلاة والسلام فتحت أبواب الجنة فتحت حقيقة لا مجازا. لما؟ علاش؟ علاش نروح المجاز؟ فتحت حقيقة، فتحت أبواب الجنة مفتحة مشرعة، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وهي مهيئة لاستقبال الطائعين المؤمنين الذين يستثمرون شهر رمضان. وإن الله تبارك وتعالى قد هيأ للصائمين بابا خاصا في الجنة، وأبوابها ثمانية، هيأ بابا خاصا هو باب الريان للصائمين. إذا دخل الصائمون أغلق فلم يدخل غيرهم، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا فتحت أبواب الجنة، غلقت أبواب جهنم حقيقة، وسلسلة الشياطين، سلسلة في السلاسل، ربطت صفدت الشياطين. الشياطين بعضهم يقول لكننا نرى الذنوب والمعاصي، نرى الاعتداءات، نرى الخصومات، نرى الفجور، نرى الاعتداءات، نرى الجهل بالقول والفعل في نهار رمضان، فما تفسير هذا؟ أقول تفسيره سهل إن شاء الله، الحمد لله. سلسلة الشياطين، أولا هنا سلسلة الشياطين، وفي رواية أخرى صفدت الشياطين ومردة الجن، فبعضهم قال التي تصفد وتربط وتسلسل بالأغلال إنما هي مردة الجن، المردة الكبار، أما الصغار والسفهاء من الجن فيتركون فتقل الوسوسة ويقل الشر والضر. هذا قول لبعض أهل العلم. وبعضهم قال صفدت الشياطين، صفدت الشياطين يعني ربطت جميعا جميعا، وهذا لما يقول لك ربطت ما قالكش قتلت أو ماتت. فالإنسان إذا كان العدو إذا كان مربوطا مسلسلا يستطيع أن يؤذيك ولا لا؟ يستطيع أن يؤذي بالكلمات، بالإشارات السيئة، بألفاظ بذيئة، بالوشايات إلى آخره، بالإشارات إلى آخر ما هنالك، والله المستعان. ثم الشياطين هذه ولو ربطت كلها الشر يأتي منها فقط، هناك نفوس خبيثة، هناك النفس الأمارة بالسوء، هناك أرواح شريرة، هناك شياطين الإنس وما أكثرهم، والله المستعان. إذن نصدق بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وواقع الناس يشهد، الحمد لله واقع الناس يشهد. لما تشوف في رمضان صح تجد في نفسك إقبالا على الخير، إعراضا عن الشر، حبا للمعروف، حبا للخيرات، والعكس بالعكس، والحمد لله. فهذا يدل إن شاء الله على صدق ما قاله نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. إذن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للأعمال الطيبة التي تجعلنا من أهل الجنان، وأن يجنبنا الأعمال السيئة التي تجعلنا عياذا بالله من أهل النيران. نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من المؤمنين والمؤمنات صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، إنه خير مسؤول. بارك الله فيكم، شكرا لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بيت لقلوب تتقى الله.